كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة ويوفقنا ويزكينا يأخذ فضلا بنواصينا كم ندعو الله كم ندعو الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد أيها الكرام الأحباب، أبواب الجنة. في كل مرة نحاول أن نأخذ بابا من أبواب الجنة لعل الله جل وعلا أن يكرمنا بالدخول منها، لكن في هذه الليلة أقول لك إياك أن تقف أمام أبواب الجنة الثمانية وهي مفتوحة ويحال بينك وبين الدخول. إياك أن تقع في شيء يسير في الدنيا عند الناس لكنه عند الله جل وعلا عظيم، يكون حائلا مانعا من دخولك من الجنة وأبوابها مفتحة أمامك. حتى لو كنت مصليا، لو كنت صائما، لو كنت بارا، لو كنت تائبا، لو كنت منفقا، لو كنت متصدقا، بل ولو كنت مجاهدا شهيدا، يمنعك هذا أن تدخل الجنة. إنه الدين. جئتك لأقول إن أكبر مانع أمام أبواب الجنة أن تدخل من واحد منها مع أنها مفتوحة للجميع، إنه الدين. لأقول إياكم والدين. إياك أن تلقى الله جل وعلا بديون. إياك رب جنيه. ممكن بنسمع كتير الشاب اللي كان بياخد درس انجليزي ولا درس فيزياء ولا درس احياء عند المدرس، وراح عنده حصه ولا اتنين وضحك عليه وفكر ان بالفهلوه ضحك على المدرس، وبعدها ما ادالوش الفلوس، ده دين في رقبتك. اياك ان تظن ايها التائب ان حقوق العباد تغفر، لا، ديون في رقبتك امام الله جل وعلا، ستحبس بدينك ولن تستطيع دخول الجنة. ها هو النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث سمرة بن جندب الذي رواه الطيالسي وهو عند الحاكم في المستدرك وصححه الألباني، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة صلاة الصبح، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم الجنازة، ثم نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم: من منكم من بني فلان؟ وأشار النبي أو ذكر النبي اسم من أسماء الصحابة. في بعض الأحاديث أنه أخو سعد بن الأطول، صحابي أخو سعد بن الأطول في بعض الأحاديث. فقام رجل وقال: أنا يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن على صاحبكم دين محبوس به على باب الجنة. إن على صاحبكم دين محبوس به على باب الجنة. واقف قدام أبواب الجنة، والأبواب الجنة مفتوحة وخلاص، وعمل صالحات وأعماله تدخله الجنة وترفعه في الدرجات، واقف مش عارف يدخل الباب. قدام باب الجنة ممنوع لأنه صاحب دين. إن على صاحبكم دين محبوس به على باب الجنة فاقضوه. في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن شئتم فافدوه. انت اللي بيسد دين عن واحد مديون انت بتفديه الان. فان شئت، هو ميت طبعا، فان شئتم فافدوه، وان فاسلموه الى عذاب الله. فاسلموه الى عذاب الله. النبي عليه الصلاه والسلام لما وجد الصحابيه سعد بن الاطول، وجد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابيه سعد بن الاطول كما في مسند احمد وغيره باسناد صحيح، فقال له النبي عليه الصلاه والسلام لسعد بن أطول: إن على أخيك دين محبوس به فاذهب فاقضه. في الحديث اللي فات النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل ده: روح اقضيه. قال: فذهبت وقضيت دينه، ثم رجعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إني قضيت دينه إلا دينارين زعمت امرأة أنه عليه لها وليس لها بينة. يعني بقول لرسول الله: أنا خلاص سديت الديون بتاعة أخويا خلاص، وعملت اللي علي عشان ما يتحبست على باب الجنة. النبي شايفه لسه محبوس، النبي شايف لسه محبوس في إيه؟ يا رسول الله إلا 2 دينار بس. 2 دينار، واحدة قالت ده كان عليه الدينارين دول وما جابتليش أي دليل، لا كاتب ورقة ولا أي حاجة. قال النبي اذهب فقضها فإنها محقة. النبي شايف إن لسه محبوس. 2 جنيه وقفوه ما عرفش يدخل الجنة، دين بسيط ما عرفش يدخل الجنة. النبي عصام يقول يغفر للشهيد، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. الشهيد هيتحبس ما يعرفش يدخل الجنة ولا يشوف نهر بارك ولا يشوف ولا يعرف يدخل من أبواب الجنة طالما عليه دين، عليه دين. عشان كده إياك والدين. أنت ليه يا أخي عايش دين؟ ليه الناس الآن بتدور على البيع بالتقسيط وعاوزة يبقى عليها ديون؟ النبي عصام بيقول كلمة أنا عاوزة تبقى قدام حياتك كده عشان ما تقفش ربنا وأنت مديون، تضيع تتحبس ما تعرفش تدخل الجنة. مصيبة والله إن أعمالك توصلك وأنت واقف قدام أبواب الجنة وما تعرفش تدخل إذا كنت صاحب دين. قال النبي عصام، اسمه الحديث ده وقد رواه البخاري ومسلم من حديث أسماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. فهمتوا حاجة؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. يعني ايه حضرتك؟ بتعبيرنا احنا في المصريين يقول لك البس توبك، ما تلبس توب غير توبك، ما تلبس توب اوسع من توبك. برضو يعني ايه؟ يعني حضرتك التوب ده مقاسي 58. لو واحد جاب لي ثوب هدية من احسن الانواع مقاسي 62 لبسته حلو عليا؟ لا مش حلو، مع انه قماشة فخمة وتفصيل جيد بس مش توبيش، مش لايق عليا. برضو كده حضرتك امكانياتك تركب عربية 128 ب20,000 جنيه، ليه تركب عربية ب200,000 جنيه وتجيب التقسيط ويبقى عليك دين؟ ما يمكن العربية تموت بيها تلقى الله جل وعلا وفي رقبتك 180,000، لن تدخل الجنة، تتحبس على أبواب الجنة. انت حضرتك امكانياتك انك تقعد في شقه بالايجار ب 500 جنيه ليه تروح تدور على شقه بالايجار ب 3,000 جنيه؟ انت حضرتك امكانياتك انك تقعد في شقه بالايجار ليه تدور على شقه تمليك؟ ليه يبقى دين في رقبتك؟ ليه يبقى دين في رقبتك؟ والله انا جالي في المستشفى واحد مريض مسجون عنده 84 سنه، ليه؟ اصل مضى شيكات عشان كان بيجوز حفيدته واتسجن. ده مسجون في الدنيا برضه محبوس امام ابواب الجنه. اياك والدين. المشاكل اللي انتشرت نتيجة البيع بالتقسيط، وإن كان جمهور العلماء يقول لك إن البيع بالتقسيط حلال، لا أنا بقول لك اوعى برضه ابعد عن التقسيط، لأن ديون في رقبتك وأنت ما تضمنش عمرك، لا تضمن متى تلقى الله جل وعلا، تحبس ببقية الدين أمام الله جل وعلا. ثم هؤلاء الذين يقولون إن البيع بالتقسيط حلال يعمل إيه؟ يروح يقول له طب أنا عندي عاوز تشتري ثلاجة من المحل الفلاني وقسط لي، يروح يشتري له ويقول له استلم من المحل، حرام، ده ربا وحرام، تحايل على الربا له نفس حكم الربا. النبي نهى أن يبيع الرجل ما لا يملك، هو لسه ما ملكهاش. نهى النبي أن يبيع الرجل الشيء حتى ينقله إلى متاعه. نهى النبي عن بيعتين في بيعة، إن يأخذ من واحد ويسد الواحد تاني. نهى النبي عن كل هذه الصور. فإياك والدين حتى لا تحبس أمام أبواب الجنة، يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين. فإياك أن تحبس على أبواب الجنة، إياكم والدين. أسأل الله جل وعلا أن يوسع أرزاقنا بما يعيننا على مرضاته، ويصرف عنا ما يصرفنا عنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين. كم ندعو الله ونتمنى أن يجعلنا أهل الجنة، ويوفقنا ويزكينا، يأخذ فضلا بنواصينا.